تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما وجد إيمانهم إلا الله لا يحب من كان مغتالا غفورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعددنا بكثيرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فزعا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأمروا بما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتك لكم أجرا عظيما كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض فلا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا أم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان غير الله ولكن لعلهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبيرها ونلعنهم كما لعنا أصحاب التبتير وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مغفورا إن الله لا يغفر أن يشرك

أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يعرفون بالله من ردنا إلا إذا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أعرض عنهم وعظهم وقل لهم بهم أنفسهم قولا ضيقا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله وتاب لهم الرسول فوجدوا الله ثوابا رحيما وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا من أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به فكان خيرا لهم وأشد تضليلا وإذا لآتينا لهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم جهادا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك نصيرا ذلك الفضل من الله فكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فامروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله ويقتل ويغلب فسوف يؤتي أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم يصون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وردنا هذا إلا هذه رسوله وكفى بالله من يدع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا إذا برزوا من عندك بيّت طائفة منهم غير الذي تقول والله يحفظنا للغيثون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وعلمه الذين يستنبطونه منهم لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا خليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرر المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تمهيدا شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له حظ منها وكان الله على كل شيء محيطا تحية فحيوا بأحسن منها ردها إن الله كان على كل خير حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه والله أصدق من الآية حسيبا لكم في المنافقين فئتين والله أرخصهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم أيهو للتبعهم ولا تتعينوا في الأمرية ومسيرا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلمهم عليكم ولقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا تجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويرضوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث سجدتموهم فأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا

لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوهم أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أحد بكم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وإذا ما ننظر بهم الصلاة إلا الصلاة كانت على المسلمين قتالا مضبوطا ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون ولا يقول عن الله إلا لا يرجون وكان الله حليما عليما وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله حليما كتابا بالحق لتحكم بين الناس بما أريد الله ولا تقل لغائنا مسلما وتغفر الله إن الله كان غفورا رحيما لا تجادل عن الذين يخسرون إلا الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يلا من المولى وكان الله بما لا يعملون مريبا عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله حليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يكسب سليما وقد اعتمى جدانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك عذرا بالله فضل الله يؤتيه أجرا عظيما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يتبع غير سبيل المؤمنين يولي ما تولى ولد جهنم وسلا مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن تسلط على بعيدا يدعونا من دونه إلا إيابا ويدعونا إلا جعبانا مريدا لعنه الله وما لا تستغلنا من عبادك مسيرا مظلما لأنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آلان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ شيطانا وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ويمتيهم وما يعدهم شيطانا سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به لا يجد له من دون الله خليلا ولا نصيرا من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ما في السماوات وما في الأرض قد أعلم الله في كل شيء محيطا يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا باليتامى بالقسط وما جمعوا من غيرهم فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تصدقوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا أن تستطيعوا وأن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمؤلفة وإن تطيعوا وتلتقوا فإن الله كان غفورا رحيما يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما لله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله عليا حميدا السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ليأتي يا مريم وكان الله على ذلك كثيرا كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا ولا بلده ولا

عذابكم إذا بغوا رحمكم